السيادة بصمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهما في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهما السيادة بصمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهما في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهما الخضوع أحيان ما هو انهزام وانهزام الحب يعني مرحمة ما رضيت بيوم وضع الانقسام أو حياة اثنين فضه مبهمة الخضوع أحيان ما هو انهزام وانهزام الحب يعني مرهمة ما رضيت بيوم وضع الانقسام أو حياة اثنين فضه مبهمة السيادة بصمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهمة في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهمة السيادة بصمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهمة في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهمة أرفض التجريح وتحليل الحرام والنفوس بطاعة الله ملهمة نفس مؤمن ترجي إحسان السلام ربنا ما خيب اللي يزهما أرفض التجريح وتحليل الحرام والنفوس بطاعة الله ملهمة نفس مؤمن ترجي إحسان السلام ربنا ما خيب اللي يزهما صمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهما في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهما السيادة بصمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهما في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهما احفظ الله في صيامك والقيام ولا يأثر فيك داع المشامة السيادة تكتسب الاحترام شي واضح للعيان ونفهمه احفظ الله في صيامك والقيام لا يأثر فيك داع المشامة السيادة تكتسب الاحترام شي واضح للعيان ونفهمه السيادة بصمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهمة في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهمة السيادة بصمتك والكلام لا تبوح بشي وقصدك مفهمة في عيونك شفت مكنون الغرام من دموع واحمرار وسلهمة